كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم من أول هذا الطريق أو أول هذه الدعوة إلى الرفق فيها، وهي الدعوة بالشهادتين، ثم ختمها بقوله: واتق دعوة المظلوم، وقال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كل هذا أمر بالرفق، فالدين كله مبنى على الرفق. لا تجد شيئا من أعمال الدين ومن مما يقرب الله تبارك وتعالى إلا وفيه الرفق.